طيب ما معنى يخصمون؟ ها؟ يخصمون. يسأل عن الآية الكريمة، ما معنى يقول الآية الكريمة يخصمون؟ اي يخصمون بمعنى يخصمون. اي نعم. طيب مشكور يا شيخ. عليكم السلام. السلام عليكم. معنا مكالمة.